لأن الأصل أن الله حرم دماء وأعراض الكفار إلا بحقها، وهذا ليس من حقها، فلا يجوز أيضا التوسع في الكلام يعني في الناس. وإن كان الحديث ذكرك أخاك بما يكره، فهل تسمى ذكر الكافر يعني أنه غيبة؟ الله أعلم، لكن واضح أنه لم نؤمر به، لأن الأصل في أعراض الكفار كما ذكر العلماء في أحكام أهل الذمة وفي غيرهم أن الله ما أباح لنا أعراضهم ولا أموالهم ولا الكلام فيهم ببغي ولا ظلمهم ولا سبهم ولا شتمهم، إنما يكون هذا لمقاصد شرعية يعني تدل عليها الأدلة. نعم. السواك يكون باليد اليسرى أم باليمنى؟ فيه خلاف يعني طويل بين العلماء، ذكرنا هذا الخلاف في شرح العمدة، والذي يرجحه كثير من أهل العلم هو أن الاستياك يكون باليسار، لأنه يعني من أدوات التطهير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم يعني يساره لطهوره. والسواك مختلف فيه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، فمن قال هو مطهرة قال باليسار، ومن قال هو عبادة قال هو باليمين، والخلاف مشهور بين العلماء. قوله عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته إنك لابنة نبي وزوجة نبي، من هي؟ هذه صفية رضي الله عنها، لأنها من اليهود، وهي من بنات الأنبياء، ومعلوم أن الأحفاد ينسبون إلى آبائهم. نعم. يقول ما رأيكم في أن يعتمر المسلم عمرتين في رحلة واحدة؟ رحلة واحدة هذا فيه تفصيل، إذا كان رحلة واحدة أتى من مصر من الشام من مكان بعيد ومثلا اعتمر ثم جاء للمدينة ثم بدأ له أن يرجع لمكة لحاجة واعتمر مرة ثانية فلا بأس، وأما إذا اعتمر يعني وصل إلى مكة ثم خرج منها ليعتمر يعني مرة ثانية لا نقول أن هذه العمرة باطلة ولا أنها مبتدعة، لكن السنة هو أن يعتمر عمرة واحدة، فإذا رجع إلى مكة قادما إليها من المواقيت أو من دون المواقيت فإنه لا بأس أن يعتمر عمرة ثانية. يقول السائل اشتريت شاحنة لأعول بها عيالي وذلك بقرض من بنك الربوي، وأنا الآن مضطر إلى دفع الفوائد الربوية، فماذا أصنع بارك الله فيكم؟ الاقتراض يعني بفوائد ربوية هذا لا يجوز، لا لشراء شاحنة ولا لزواج ولا لتجارة ولا لعلاج مريض، فإن الله لم يبح الربا في صورة من الصور، وإنما إذا لم يجد الإنسان أبيحت له المسألة، وأما الربا لم يبح. ثم هذا السؤال الذي يحسن بعض الناس، نقول لهذا يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وإذا استطعت أن تسدد القرض مع إسقاط الفائدة فهذا هو الواجب، لكن البنوك الآن لا تمكن من هذا، فنقول له اجتهد يعني في التوبة والندم، واندم ندما عظيما على ما حصل ولا تعد إليه، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. يقول انحسار الفرات عن جبل من ذهب هل هو من علامات الساعة ومن أي أنواعها هي؟ نعم، هو من العلامات التي تكون قبل قيام الساعة، كما جاء في الحديث فيما أحسب أنه قال لن تقوم الساعة، فهو من العلامات التي تكون، وهو من العلامات المتوسطة التي يعني لم تقع إلى الآن، وهو دون العلامات العظمى العشر التي تكون قبل قيام الساعة. نعم. يقول السائل مرور الابن الذي عمره سنتان تقريبا بين يدي وأنا أصلي هل فيه شيء وأم يتسامح فيه؟ أما بالنسبة لك فإن استطعت أن تمنع فامنعه، وأما هو فغير مكلف، لكن استطعت أن تمنع تمنعه، لأن المرور بين يدي المصلي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولم يخص بذلك يعني كبيرا أو صغيرا. ما رأيكم في أن يفرش بعض الأشخاص سجادة فوق سجادة المسجد ليصلوا عليها؟